الصفراء والسراء بقلم نبيها راشد جبرين بصوت زينب أبو سويد. يا ملوك القصور والأبراج العوالي، احتسوا القهوة احتسوها، ولا تنسوا عود الند والهالي، وتفرجوا بمجازر تحرقوا قلب الأم والأبي والأطفال، بمحرقة تعتصر الفؤاد كما تعتصرون في قصوركم قطوف الدوالي، وتمسون صفراءها فتمسكم سراؤها، فلا ترون شهيدة العشرين يوما وصحبتها الغوالي، إلا كالخيال تمر خلف أحلامكم في ظلمة الليالي. ناموا في قصوركم، ابقوا في صمتكم، والبسوا تاجا لذلكم، واخلعوا كوفية العز والعقال، واشهدوا أطفال غزة هاشم توافيهم منية الحق كالأبطال.